الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، هذه المحاضرة الثانية من محاضرات الدورات الشهرية التي تعقد كل شهر عربي مرة. كنا قد تكلمنا في الشهر الفائت عن أصول تزكية النفس، وحديثنا اليوم بحول الله عن الأسس المنهجية في طلب العلم. وتشتد حاجة الناس إلى طلب العلم أشد من حاجتهم وضرورتهم إلى الغذاء والطعام والشراب، فالعلم هو حياة القلب على الحقيقة. لذلك ذكر العلماء أن كل وعاء أفرغت فيه شيئا ضاق إلا القلب، كلما أفرغت فيه العلم اتسع. وهذا من عجيب خلق الله، كل وعاء كلما أفرغت فيه شيئا ضاق عدا القلب، كلما أفرغت فيه العلم اتسع. لماذا؟ لأن حياة القلب إنما تكون في العلم. هذا هو الداعي إلى الكلام عن الأسس المنهجية في طلب العلم. لما كان العلم شريفا، ولما كان العلم أعظم مطلوب وأجل مرغوب، كان لابد أن توضع له الأسس والركائز والقواعد التي بها يطلب حق الطلب ويسعى إليه مع فهم وحسن عزيمة وقوة إرادة. فهذا العلم جليل، ليس عبثا أن تطلبه هكذا من غير ركائز تتكئ عليها أو أصول تستند إليها. لذلك آثرت أن أتكلم عن الأسس المنهجية. لم آتي اليوم لأكلمك عن فضل العلم، كلنا نعلم. ما جئت اليوم لأسرد إليك، وإن كان سيأتي في ثنايا الحديث النصوص التي تعظم العلم والعالم وما يدل على فضل ذلك، كلنا نعلم ذلك. وإنما حاجتنا إلى الأسس والقواعد التي بها أطلب العلم هي حاجة ماسة نحتاج إليه. لذا أسأل الله جل وعلا في صدر هذه المحاضرة أن يجعل كلامي خالصا لوجهه، وأن أبتغي به وجه الله عز وجل، وأن يكون لآخرتي، وأن لا يجعل فيه حظا من حظوظ نفسي للدنيا. وإنما جمعت هذا الكلام والرجاء في الله جل وعلا أن يبقى لآخرتي، لا لغرض شيء من أحد أو لطلب مذمة أو لمنع مذمة أو لطلب ممدحة من أحد، وإنما أرجو الله عز وجل والدار الآخرة. فمن انتفع فليحمد الله، ومن رأى أن الأمر لا ينفع فليعد قراءة وسماع الأمر لعله يفيده إن شاء الله. ما معنى الأسس المنهجية؟ الأساس هو الأصل الذي يبنى عليه الشيء. فأنت لا تنظر إلى العمارة أو البناية بعدما ترتفع وتشيد، وإنما إذا أردت أن تحكم على جمالها بحق فانظر إلى الأساس الذي قامت عليه. فلو أنها قامت على غير أساس متين، مع هذا الجمال في الظاهر والصورة تنهدم على أصحابها. لا قيمة لهذا الجمال، لأنه زينة حلية لا جوهر لها، لا حقيقة لها. فهذه الأسس هي التي ستزين علمك، هي التي ستنير قلبك، هي التي بها ستبتهج في حياتك. لذلك لابد أن تعتمد عليها اعتمادا بالغا. هذه الأسس ستبني عليها، ينمو عليها قلبك، ويذكو بها فؤادك، وينضج بها عقلك. لذلك حاجتنا إليها ماسة للغاية. هذا عن الأسس. إذن هو الأساس الذي سأبني عليه وأشيد عليه صرح العلم في قلبي حتى يظهر أثره على جوارحي. هذه الغاية. المنهجية تدور معاني اللغة، أو تدور معاني هذه الكلمة في معاجم اللغة حول المنهج والطريق المسلوك والوضوح. فالمنهاج هو الطريق الواضح المسلوك، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هو الطريق الواضح اللائح الذي لا يلتبس إلا على الجهلة، لا يلتبس إلا على الغافلين. فالأسس الأصول، المنهجية أي التي توضح لك الطريق والمنهاج الذي به يصح طلبك للعلم. فإذا ما استعنت بالله وأتقنت هذه الأصول وصلت إلى غايتك. ولا تنظر في طلب العلم أيها النبيل إلى السن، هل أستطيع أن أطلب العلم كبيرا؟ هل أستطيع أن أطلب العلم وأنا متوسط العمر وأنا صغير؟ العلم ليس يركن في طلبه إلى العمر. المنصور بن المهدي سأل المأمون وقال له: أيحسن بمثلي أن يتعلم؟ وكان قد سن، كبرت سنه. أيحسن بمثلي أن يتعلم؟ فقال له كلمة تنقش بالذهب، قال له: والله لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. انظر إلى الجمال، هؤلاء كانت الكلمات تخرج من قلوبهم قبل ألسنتهم معصورة بالإخلاص والصدق. قال: والله لأن تموت طالبا للعلم خير، لا والله لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. فالعلم هو وطنك في الغربة، وأنيسك في الوحشة، وإلفك إذا هجرت الناس كلهم. لو أنك تركت الديار ورحلت، تدري من هو أنيسك بحق؟ العلم، الكتاب، تأنس به رغم أنك قد تفقد كل حبيب وقد تفقد مالا. واقرأ في رحلات أهل العلم في زمن مضى، تجد أنهم فقدوا في رحلاتهم الأموال وفقدوا الصحة وفقدوا كل شيء، إلا إن أنيسهم في هذا كان طلب العلم. الذي يصبرهم ويسلي عن قلوبهم في هذا طلب العلم. فإذا كان العلم مؤنسا في الوحدة ووطنا في الغربة وشرفا للوضيع وقوة للضعيف ويسارا للمكثر الشحيح ونباهة للمغمور حتى يلحق بالمشهور المذكور، كان من حقه أن يؤثر على ما سواه وأن يجتهد في التماسه. لما كان العلم بهذه المنزلة كان حقه أن يسعى إليه وأن يطلب. العلم أيها السادة يرفع الوضيع ويجلس المملوك مجالس الملوك، هذا العلم. وانظر إلى الأعمش، الأعمش رأى سقاء يحمل الماء وينتقل به، فنظر إليه وقال لأصحابه: والله لولا العلم لكنت مثل هذا. لأنها كانت مهنته في بادئ الأمر، فلما اشتغل بطلب العلم صار الأعمش. تدري من الأعمش؟ الأعمش هذا جبل من جبال العلم يؤتى إليه ويحكم في العلم. فلولا ما كان من طلبه وعزمه على طلب العلم لكان مع عامة الناس. العلم يرفعك، لذلك أنت إذا جلست بين الناس وتكلمت بعلم خطفت أنظارهم، سلبت قلوبهم، قتلتهم ببيانك. وإن من البيان لسحرة، إياك أن تظن أن البيان يسحرك فيجعلك كالمصروع الذي هو مسحور في الحقيقة، لا. وإنما الكلمات الحسان التي فيها شيء من الإخلاص تعمل عملها في قلبك كعمل السكر في بدن الإنسان، تشعرك أنك في واد آخر. والعلم كذلك، العلم في قلبك يبدأ كشعاب من الشعاب، وهو الطريق بين الجبلين الضيق. فإذا ما توسعت وازددت علما صار واديا لا يأتي عليه شيء ولا يوضع فيه شيء إلا التهمه. ومن دقيق ما تسمع هنا، قال ابن المبارك، وأنت تدري من ابن المبارك، علامة زمانه: إلى كم تكتب الحديث؟ ستظل إلى متى تكتب الحديث وتطلب وتنسخ العلم؟ إلى متى؟ قال كلمة أحلف بالله أنها من الكلمات الفرائد التي تراها في كتب التراث، إلى كم تكتب الحديث؟ فقال لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد، أظل أتعلم وأتعلم إلى أن أسمع الكلمة التي بها نجاتي. متى؟ لا أدري، قد تدركني هذه الكلمة وأدركها قبل موتي بسنة، بيوم، بساعة، الله أعلم. وهذا يدلك أنه عازم على الطلب إلى أن يبلغ هذه الكلمة التي بها ينتفع، لأنني ذكرت لحضراتكم أن العلم حياة القلب، كما أن حياة بدنك في الطعام والشراب والنكاح والنوم والراحة حياة قلبك في طلب العلم. الكلمات العلمية تستقر في قلبك وتجد موضعا والمحل المهيأ لقبولها، فتنبت من كل زوج بهيج، ترى قلبك يستنير بالعلم، يضيء بالعلم، فتعصر، لأن العلم له ضمانات نحن في غفلة عنه. من ضمانات العلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا ضمان من ضمانات العلم، أن تحصل الفقه في الدين، وقد حصله ابن عباس لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار ابن عباس الذي يحتكم إليه بالتفسير. لا ترى كتابا من كتب التفاسير الأمهات إلا وتجد قال ابن عباس، قال ابن عباس، قال ابن عباس، قوله تطوى بعده الصفحات، قوله في المسألة مقدم رضي الله عنه وأرضاه وأرضاه. هذا هو، هذا من ضمانات العلم. من ضمانات العلم أيضا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذا ضمان، أن تسلك بطلبك للعلم طريقا إلى الجنة. العلم أعظم مطلوب وأشرف غاية يبحث الإنسان عنها في طريقه وفي سيره إلى ربه جل وعلا، لكن يحتاج إلى ضوابط وقواعد كما ذكرت لحضراتكم. العلم لا يأتي بالعجلة، العلم يأتي بالروية، بالتأني، بالصبر، بطول الملازمة. العلم لا يصنع عالما في يومين، في سنة، في سنتين، لا يصنع عالما، قد يصنع مثقفا مفكرا كما نسمع، لكن لا يصنع عالما متبحرا موسوعيا. هذا العالم الذي تراه ما أتى له هذا العلم إلا بعد زمن طويل وبعد عصارة فكر أنت لا تتخيل قدر الجهد الذي أصابه فيه، فقر وجوع وألم ورحلة في طلب العلم، أنين ووجع حصله حتى يشار إليه. لكن الثقافة أنا وأنت نستطيع أن نحصلها في شهر، أن يكون عندنا قدر من الثقافة والتوسع بالفكر، لكن علم، لذلك هذه الكلمة لا ينبغي أن تبذلها لأي أحد، لأن من الكلمات المبتذلة للغاية كلمة عالم وكلمة شيخ، كلمة مبتذلة، هذه لا تقال إلا للأكابر، لا تقال إلا لذوي، نحن مبلغون نقرأ الكلام لا صنعة لنا إلا إذا فتح الله علينا بشيء نقوله، نبلغ عن الله وعن رسوله. أما أهل العلم ففي ناحية وفي جهة ونحن في جهة أخرى، نسأل الله أن يقيمنا على دربهم وأن يلحقنا بسبيلهم. كلمة عالم كلمة جليلة القدر، كلمة شيخ كلمة جليلة القدر، لا توضع إلا لأهلها. قال سفيان رحمه الله: من ترأس سريعا أضر بكثير من العلم، ومن لم يترأس طلب وطلب حتى بلغ. وهذه كلمة متينة للغاية، فالعلم يحتاج منك إلى صبر وطول ملازمة، وإذا قصدت من العلم وجها من وجوه الدنيا لم تحصل شيئا، لم تصل إلى مرغوبك ومطلوبك، وإنما يكون العلم لله رب العالمين. فالعلم عزيز الجانب، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذا أعطيته كلك كنت من إعطائه إياك البعض على خطر. العلم عزيز للغاية ويحتاج منك إلى إخلاص وصدق وعزيمة، فكم من راغب مجتهد في طلبه لا يحظى منه بطائل على طول تعبه ومواصلة دأبه ونصبه، وذلك إذا نقص ذكاؤه وكل ذهنه ونبتت قريحته. وهذا سيأتي إن شاء الله في الأسس المنهجية، أن العلم يحتاج إلى ذكاء وإلى صفاء ذهن وإلى جودة الآلة وهي العقل الذي بها أطلب العلم. والعلم عزيز للغاية لا يتسلل إلى القلب المريض، وإن تسلل لا ينتفع به صاحبه. ألم يقل الله جل وعلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا؟ العلم تسلل إلى قلبه، لكن هل انتفع به؟ قال فانسلخ منه، نسأل الله السلامة والعافية. فقد ترى من يشار إليه ويحفظ ويقول لك جملا من العلم، ويذكر ويسرد لك نصوص الوحيين، ويتكلم بقال الله وقال رسول الله، وهو من أضل الناس. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ هذا ضل مع كثرة المحفوظ وكثرة المعلوم. لماذا؟ لأن العلم تسلل إلى قلب وعقل غير مهيأ، وهذا العقل يتعثر كما تتعثر الأقدام. وهذا من المفيد للغاية أن تدركه، وإذا أدركته في بداية الطلب سعدت سعادة بالغة في سيرك إلى الله عز وجل. العقل يتعثر كما تتعثر أقدامك، ويطيش ويضطرب مما تلقى عليه من ألوان الشبهات، فيحتاج إلى انضباط في السير. الأصول المنهجية والأسس المنهجية هي التي تضبط حركة سير العقل، لأنه يطيش، قد تأتيه شبهة تتلفه تضيعه، يمضي زمنا في طلب شيء هو ضلال، مع أنه أمضى شطر عمره فيه، لكنه لم يحكم الأسس والأصول والركائز أطلق جهده وطاقته وفكره ووقته وماله فيما لا فائدة من ورائه، فضل سعيه. نسأل الله السلامة والعافية. العقل يتعثر، وعثرة العقل أشد من عثرة القدم. أنت إذا تعثرت في قدمك نهضت، ثم قمت واعتدلت وأبصرت ما تعثرت فيه فتجاوزته، أما عثرة العقل تظل معك زمنا حتى تفيق، حتى تمنح الكلمة التي تقيم نهوض عقلك مرة أخرى، أو تزيل ما على القلب من الغشاوة التي طبعت عليه. متى ستأتي هذه الكلمة؟ وأين ستأتي هذه الكلمة؟ الله أعلم. لذلك كان ينبغي علينا أن نسعى في طلب العلم حتى نزيل الغشاوات التي على القلوب والأكدار التي خالطتها، وكذلك نحيي العقل من مواته ونقيمه من عثراته. قال بعض الحكماء: يجب للمتعلم أن يعرف فضل ما بين طلب العلم للمناسبة والشهوة وبين طلبه للرغبة. سيأتي أن طلب العلم له شهوة، هذه الشهوة قد تطلق الإنسان وتفضي به إلى طلب من مطالب الدنيا، فيطلب العلم للدنيا ولا يسعى فيه ابتغاء وجه الله عز وجل، فشهوته انطلقت من شيء رفيع عزيز كريم، وهو ما يوصله إلى رب العالمين، لشيء دنيء طلبه لدنيا أو لمركز أو لوجاهة أو لتحصيل شهادة أو ليقال عنه عالم، وهذا من المعيب للغاية. وأن يعلم أن العلم لا يجود بمكنونه ولا يسمح بسره ومخزونه إلا لمن رغب فيه. العلم لا يعطيك شيئا مما فيه إلا إذا أقبلت عليه صدقا وإخلاصا، عزما وإرادة، طلبا وحرصا، ساعتها يمنحك يعطيك. قال الأوائل: لا يتم العلم إلا بستة أشياء: ذهن ثاقب، وانظر إلى هذه الكلمات الحسان، العلم لا يتم إلا بستة أمور: ذهن ثاقب، وزمان طويل، وكفاية، وعمل كثير، ومعلم حاذق، وشهوة، ولكن سأضبط لك المقصود بالشهوة. وكلما نقص من هذه الستة شيء نقص بمقداره من العلم. أضف إلى هذه الستة الطبيعة التي تعينك على طلب العلم، لأنكم كما تعلمون الناس معادن، هناك معدن يسهل عليه تلقي العلم لأنه معدن نفيس، وهناك معدن لا يتأهل لطلب العلم، يحتاج إلى تطهير وتنظيف واسع المدى، هو ينفر من العلم، فهذا يحتاج إلى تهذيب وتربية وتقويم. ومما يدلك على هذا من وجوب توافر هذه الستة في طلب العلم ما حكي عن النظام المعتزلي المعروف، قال: لو نظرت في العروض لأحكمته في يومين. علم العروض تعرفونه، وهو العلم الذي يتحكم في الشعر العربي، قانون الشعر العربي، كيف أقول بيت الشعر موزونا على بحر من بحور الشعر التي سطرها لنا العلماء، وهو علم دقيق. قال غرورا: لو نظرت في العروض لأحكمته في يومين. قال الأخفش، وهو من أجل علماء اللغة ومن أبرزهم، قال: فنظر فيه فلم يعرف المتحرك من الساكن في شهرين. انظر، قال: أنا لو نظرت في هذا العلم كله أحكمته في يومين. تأن العلم لا يؤخذ هكذا بالقوة والغشومية والفوضوية، وإنما يحتاج إلى آلة. قال: فلم يعرف المتحرك من الساكن في شهرين، وقد قال أنني سأحكم العلم كله في يومين. قال: والطبيعة تسهل الطريق وتقرب البعيد، والكتب لا تحيي الموت. لو أن إنسانا أراد أن يأخذ العلم من الكتب، اغتر بنفسه أو بذكائه، فقال: أنا لن أطلب العلم على شيء، سأقرأ من الكتب مباشرة. أقول لك: الكتب لا تحيي الموتى، لا تحيي موات قلبك. لا بد من الموازنة كما سيأتي في الأسس بين قراءة الكتب والتلقي عن الأشياخ والعلماء، لأن أبواب العلم قد تكون مغلقة عليك فيفتحها الله على غيرك. لذلك حاجتك إلى ملازمة من يحسن المسائل الغامضة أو المبهمة أشد والله من حاجتك إلى الطعام والشراب. نحن في زمان أيها النبلاء نأسف أننا نرى ألوان الشرور التي تدل وبقوة على جهل لا على علم. رأيت فيما مضى، وهو يعني منذ أيام يسيرة، كلبا أعزكم الله يقف على باب المسجد، كلب يقف على باب المسجد، فرأيت فيه رغبة في طلب الماء، قرأت ذلك في عيني، ولكنه لم يدخل بيت الله، فتعجبت أشد العجب، هو واقف على باب هذا المسجد وأنا أرقبه يلهث كأنه يستغيث بالناس كلهم أن يقدموا له شربة ماء، ثم لم يدخل بيت الله جل وعلا. وما هي إلا أيام مضت، فرأيت رجلا دخل ذات المسجد وسرق منه أموالا، فتعجبت، كلب يستحي وأبناء آدم لا يستحون، لا يعطي لبيت الله جل وعلا قدره من الحرمة. رأيت ذلك وأسرعت للمجيء بالماء وتقديمه، فرأيته قد رحل لم يدخل، وفي نفس المسجد ونفس المكان رجل يدخل ويسرق بيت الله جل وعلا. هل هذا من العلم في شيء؟ جهل، نحن غارقون في جهل، ومع هذا الغرق في الجهل ترى الناس عزوفا عن طلب العلم، عن سماع العلم. ما الذي يشغلهم؟ لا شيء، والله قد يخرج من المسجد ليقف بالساعات دون أن يقدم شيئا لدينه ولا لدنياه، وإنما هي خضوض نفس. عزوفنا عن طلب العلم أورثنا الخيبة والجهل. هذه الستة التي ذكرها الرجل تحتاج إلى وقفة يسيرة، قال لا يتم العلم إلا بستة أشياء: ذهن ثاقب، أي جودة الآلة التي يطلب بها الإنسان العلم، لأن العقل إذا كان في عثرة التي حدثتكم عنها لن يستطيع أن يطلب العلم، كلما ورد عليه جليل المسائل وجد حجابا يحول بينه وبين الطلب. طيب متى سيتحقق المراد؟ إذا قام بتطهير عقله مما فيه من رواسب الجاهلية، من رواسب الأفكار، من رواسب العصبيات، من رواسب الأهواء والبدع، من رواسب المعاصي، وكذا القلب ساعتها يتهيأ لقبول العلم وجليل المسائل. ثم قال وزمان طويل. قلت لك أن العلم لا يصنع منك عالما في سنة ولا في سنتين، ومن فرح بأنه يقال له يا شيخ ويا أستاذ ويا دكتور ويا شيخنا العلامة ويا كذا ويا كذا، أنت تفرح بما لا طائل من ورائه، لأن العالم بحق يتضع للحق. كلما زاد علما زاد تواضعا، كلما زاد رفعة في طلب العلم، كلما أراد أن يختفي عن أعين الناس لا يشار إليه، إنما يريد أن يكون في غبراء الناس، يريد أن يكون مهمشا. أما الذي يحب الأضواء وأن يسلط الناس الأضواء عليه سيأتي نبأه وذكره إن شاء الله. قال وكفاية، وهذا من أشد الأشياء التي تنغص على طالب العلم. طلب العلم يحتاج إلى كفاية، وأنت تعلم أن طريق العلم طريق المفاليس، نسأل الله السلامة والعافية، لذلك يحتاج إلى إخلاص وصدق. لو دخلت في طلب العلم أبشر، يعني قد تجد كتابا ترغب فيه يقضي على راتبك كله، قد ترغب في كتاب ونسخة محققة معينة تأتي على كل مالك بل تستدين، فهو طريق المفاليس، لكن نهايته وغايته ملك. الله عز وجل جعل الحكام ملوكا على الناس، لكنه جعل العلماء ملوكا على الحكام، هذا هو. فبالعلم ستسود، لكن إذا أخلصت النية وصدقت في عزمك في السعي في طلب العلم ابتغاء وجه الله، لا لطلب ممدحة من أحد ولا لخوف من مذمة أحد، الكفاية التكسب والقدر الذي تستطيع به أن تحيا في طلب العلم وأن تقبل على طلب العلم. ثم قال وعمل كثير. طلب العلم يحتاج منك إلى جهد، إلى عمل، إلى قراءة، وهنا يبين إخلاص الرجل. العلم يحتاج منك إلى صبر. كيف أرى هذا الصبر وكيف أرى هذا الصدق وكيف أرى هذه العزيمة؟ في مطالعتك للكتاب، قد تطالع كتابا نبيلا في أي فنون، في أي فن من فنون العلم، العقيدة، الفقه، التفسير، أصول التفسير، أصول الفقه، علوم الآلات، أي علم، فإذا ما صبرت على الكتاب على ما فيه من غوامض المسائل فهذا دليل صدقك. أما إذا فتحت الكتاب فرأيته صعبا ثم أغلقته وتركته، هذه ليست من العزيمة في شيء. أقبل على الكتاب، اقرأه مرة والثانية والثالثة والرابعة إلى أن تفتح المغاليق، وهذا يدل على صدقك وإخلاصك. أما كلما أقبلت على كتاب فرأيته صعبا أو صفحات الكتاب كبيرة ستأخذ من جهدك ووقتك وعقلك فتترك، لن تحصل شيئا. والعلم يحتاج إلى جهد وطول ممارسة وطول مطالعة. ثم قال ومعلم أو ومعلم حاذق، وهذا من أهم ما يرجى ويطلب في العلم، المعلم الحاذق، وهذا سيأتي أيضا في الأسس المنهجية في طلب العلم. المعلم الحاذق وهو العالم الرباني الراسخ الذي يأخذ الناس بصغار العلم قبل كباره، الذي يعظم نصوص الوحيين في قلوب الناس، الذي يجرد قلوب الناس من كل عصبية إلا أن تكون العصبية لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ظفرت بمثل هذا فعض عليه، فإنه نادر وعزيز في زمان الناس هذا. الذي يربط الناس بالعلم لا بشخصه عزيز في زمان الناس هذا. فإذا رأيت هذا المعلم الحاذق فاحمد الله أولا واستعن بالله على ملازمته. ثم قال وشهوة، أي العلم يحتاج إلى شهوة، لكن توجيه هذه الشهوة هذا هو المحل، أي محل الكلام. كيف أوجه شهوة العلم؟ البدن له شهوة، العقل له شهوة، القلب له شهوة. العلم يتصل اتصالا كبيرا بالعقل والقلب، لأنه وعاء العلم هو القلب. إذن كلما اشتهى القلب العلم أعطيه شهوته، ولكن قيد كل ذلك بالإخلاص، لأن هذه الشهوة إذا نفذت وأخرجت في مساخط الرب جل وعلا كان العلم وبالا على صاحبه، يتكلم بالعلم ويؤجر عليه، مع أنه كان يرغب أن يتكلم بالعلم ويؤجر عليه، لكن فساد العقل وفساد القلب وفساد شهوته أفضل به إلى هذا الذي تسمعون. ثم قال وطبيعة، والطبيعة ترتبط ارتباطا وثيقا بالآلة وهي العقل. طبيعتك في طلب العلم، الآلة التي ستطلب بها العلم، المعدن الذي أنت عليه. بعض الناس من كثرة المعاصي أو من كثرة الأهواء أو من كثرة الشركيات ونواقض الإسلام والبدع والمحدثات أصبح هناك كران على قلوبهم وكران على عقولهم، وهذا المعدن طبيعته لا تسمح بتلقي العلوم، لأن العلم شريف. ماذا يحتاج؟ يحتاج أولا أن يثقل قلبه، أن يزيل هذه الأقدار من عقله، ساعتها سيتهيأ للقبول. أول أساس أيها النبلاء من أسس طلب العلم إخلاص النية لله رب العالمين، هذا أول أساس. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قلت لحضراتكم أن أشرف مطلوب وأشرف ما يملأ به القلب من ألوان العبادات طلب العلم، لأنه يفضي بك إلى معرفة الله جل جلاله، فإذا أحكمت ذلك استقام سيرك ووصلت إلى غايتك. إخلاص النية هو الذي يبعثك على ضبط سيرك. روى الإمام البخاري من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته، وضرب المثال على الهجرة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طيب من كانت هجرته، هنا حدث الخلل في النية. كانت هجرة، نعم كانت هجرة. خرج الرجل، نعم خرج الرجل. تحمل من المتاعب والنصب ما تحمل، نعم هو مشابه في الصورة للأول، لكن انظر إلى خلل النية، يخرج طلبا لشيء لا لقصد وجه الله جل وعلا وابتغاء الدار الآخرة، وإنما قال لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. وكذلك يقال مثل هذا في طلب العلم، إذا طلب العلم شهوة لنيل وظيفة من الوظائف أو لتحصيل شهادة تعلق فيضعها في مسكنه يراها الناس، أو يضعها على صفحات التواصل حتى يقال هذا الدكتور، هذا العالم، هذا الأستاذ، هذا مقصدك من الطلب، غايتك من الطلب، النية هي التي ستضبط كل ذلك. أنت تطلب العلم ابتغاء وجه الله مخلصا في هذا لما ترجوه من وراء ذلك من رضا الله جل وعلا عنك. وإذا أردت مثالا يوضح لك أثر الخلل في النية في هذا الباب، فانظر إلى ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلكم سمعتم هذا الحديث. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول من تسعر به النار يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الحقيقة هذه الأصناف التي تسعر بها النار أصناف كالورد في دنيا الناس، أعلان كل منا يتمنى أن يكون واحدا منهم فيما هم عليه في الصورة في الدنيا، لكن لا يتمنى أن يكون مثل ما هم عليه من حقيقة الأمر، وإلا فحقيقة الأمر فساد عريض، أول من تسعر بهم النار. وأعرف من العلماء من كان يذكر هذا الحديث فيبكي يتوجع، ولربما ترى أنين قلبه على صفحة وجهه لأنه يعلم خطورة الأمر. قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ثم ذكر منهم رجلا تعلم العلم وهو الشاهد الذي أريده، وعلمه للناس وقرأ القرآن فأتي به وعرفه الله نعمه عليه، لأن من أجل نعم الله عليك أن يمنحك طلب العلم. فإذا ما لم تحسن في هذه العطايا وأسأت كان الجزاء من جنس العمل، فعرفه نعمه قال ما عملت فيها، انظر إلى كذبه لأنه كذاب، هو عاش بالعلم كذابا بين الناس ويريد أن يخادع ربه جل وعلا يوم القيامة بكذبه. يعني ألم تقرأ أيها العالم قول الله جل وعلا يخادعون الناس، يخادعون الله وهو خادعهم؟ أنت تستطيع أن تخادعني وأن تبتكر من الحيل ما تكذب علي بها وأنا كذلك، لكن على الله هذا وجه غباء يقع فيه العبد. فقال له انظر إلى الكذب والدجل، قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، يعني إنما تعلمت العلم لك وقرأت القرآن فيك وابتغاء وجهك. دجال الذي خلقه يعلم كذبه. فقال له كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال الله صوته جميل، صوته رائع، صوته شجي، أنت كنت تريد أن تسمع قبل أن تدخل إلى المحراب تتهيأ لسماع هذا، فإذا ما انتهيت من الصلاة ولم يقل لك أحد صوتك جميل حزنت وأصابك شيء من الغضب، أو إذا خطبت خطبة وأديت محاضرة ولم يمدحك أحد شعرت بخجل، شعرت بشيء في قلبك لا تستطيع أن تحكيه للناس، لا تستطيع أن تحكيه للناس لأنه مرض في القلب، نسأل الله السلام. قال تعلمت ليقال عالم، قرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل حصلت هذه الكلمة، قيل عنك شيخ القراء، قيل عنك شيخ الشيوخ، قيل عنك الأستاذ العلامة، قيل ثم أمر به فسحب إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا سحب إلى النار أيها النبلاء؟ لهذا الخلل، لأنه لم يطلب علم أصلا لله رب العالمين، فهذا هو الأساس الأول من أسس طلب العلم. الإمام بدر الدين ابن جماعة له كتاب أنصحك به، يعني اليوم بحول الله ومنته ستسمع معي جملة من الكتب، لا بد إذا سمحت هذه على سبيل النصح أن ترجع إلى المحاضرة وأن تعيد تكرارها مرة أخرى حتى تسمع هذه الكتب لأنها مهمة للغاية في طلب العلم. كرر المحاضرة وقيد. له كتاب اسمه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، كتاب قيم للغاية، تحصله، قم بشرائه، افعل ما شئت لتحصيله وحيازته، كتاب رائع يضبط لك أصولا قد تند عني اليوم لأنني لا أستطيع أن أجمع شتات الأمر، هذا محال، ولكن أسلط الضوء ثم أهيج عقلك وقلبك للاستمرار على الطريق إن شاء الله تعالى. انظر إلى الكلمة التي قالها، يجب أن يقصد المتعلم، يجب أن يقصد المعلم بتعليمه طلبته وتهذيبهم وجه الله، ويقصد بذلك نشر العلم وإحياء الشرع ودوام ظهور الحق وقمول الباطل واغتنام ثوابهم وثواب من ينتهي إليه علمه. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المعلم تجاه المتعلمين، أن يرجو من وراء هذا العلم أن يهتدي رجل ولو كان واحدا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أفضل لك من حيازة أشياء كثيرة من مغانم الدنيا، أن يهدي الله بك عقلا، أن يحيي بك عقلا واحدا تحيا به أمة، هذا فضل من الله عز وجل أراده لك، لربما تغيب في بطون القبور ويكون هذا الشاب سببا في إحيائك. لا ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، منها علم ينتفع به. فلو أنك تعلمت العلم بهذه النية لتعلم الناس بإخلاص وصدق وتفيد الناس بإخلاص وصدق، أنت لم تموت يا صاحبي، لم تموت، سيبقى ذكره. ألا الآن وأنا أقول لك بدر الدين ابن جماعة، هل شعرت أنه مات؟ حينما أقول لك الشافعي أحمد، هل ماتوا؟ غيبت أجسادهم لكن بقي علمهم. فإذا وفقني الله لإحياء علم عالم من العلماء فهذا لا يدل على شرف المتكلم، وإنما يدل على صدق العالم. قيدني لنشر كلامه، هذا صدقه، أما أنا فدعك منه، هذا يدل على صدقه هو. أتم الله عز وجل علي نعمة من النعم الكثيرة التي لا أحصيها. في زمن قريب كنت أشرح مخطوطة نادرة لأحد علماء الأندلس، وهي القصيدة الميمية، قصيدة رائعة للغاية، يشرح فيها رحلته من الأندلس إلى المشرق، وفيها أصول تهذيب رائعة إن شاء الله لعلها تخرج إلى النور. الشاهد أنه في آخر الأبيات التي ختم بها القصيدة رجا ممن يقوم على قراءة هذه الأبيات أن يدعو له بخير. تعجبت وربي، لأن هذه القصيدة كانت شبه نادرة، مخطوطة. تدري ما معنى مخطوطة؟ لا تخرج إلى النور إلا بعد زمن، وهو من أبناء القرن السابع، مات سنة 671، وأنا في عام 2022. قيدني الله لشرح قصيدة رجل مغيب منذ قرون في القبور، لشرح قصيدته ورؤية البيت الذي يرجو فيه أن يدعو له رجل قام على شرح هذه القصيدة أو قراءتها. والله تعجبت وسجدت شكرا لله، وطلبت في الشرح أن يقيد الله عز وجل من الناس من يدعو لشارحها كما قيد من يشرح القصيدة لصاحبها الأول. وهذا يدلك على صدق الأوائل. أين هؤلاء؟ مغيبون، ولكن صدقهم وإخلاصهم ولو بعد حين يظهره الله بين العالمين. فأقبل بإخلاص. الأساس الثاني وهو مهم للغاية، وتحملونا لأن هذه المحاضرة لربما لا تسمعها مرة أخرى. حاولت أن أجمع أشتات هذه الأسس ابتغاء أن ينتفع بها ولو واحد، فاصبروا وتحملوا يرعاكم الله. منازل العلم، هذا أساس مهم جدا في الأسس المنهجية في طلب العلم. أخرج ابن عبد البر، وله كتاب أيضا لابد أن تحصله، وهو جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، كتاب عجيب للغاية لا بد أن تحصله. روى فيه بسنده إلى علي بن الحسن ابن شقيق قال: سمعت ابن المبارك يقول: أول العلم، انظر إلى منازل العلم، هذا الأساس الثاني، قال: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. هذه منازل العلم. قال ابن القيم رحمه الله: والعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة هي ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده. فمن الناس من يحرم العلم لعدم سؤاله، يستحي أن يتعلم، فهذا يحرم من العلم. العلم إنما يكشف لك بالسؤال، وسؤالات أصحاب النبي للنبي خير شاهد على ذلك. السؤال يفتح مغاليق العلوم، أنت بهذا السؤال تستفز العالم، قد لا يعلم السؤال ولا يعلم، قد لا يدري جواب السؤال فيبحث ثم يأتيك بالجواب، فأنت بذلك تستفز عقله. فسؤال أهل العلم من الأهمية بمكان. ومن الناس من يحرم لسوء إنصاته، يعني هو يجلس في مجالس العلم مشوش، العلم إنما يتلقى بإنصات، بحضور عقل، بحضور قلب. أما لو كنت تجلس في مجالس العلم وعقلك في واد وأذنك في أودية الدنيا لن تنتفع بشيء أبدا، لا بد من حضور الذهن والإنصات التام. وقد يحرم أيضا بسبب عدم نشر العلم، يعلم ثم يكتم. لماذا كتمت العلم؟ أنت تحرم بركة العلم وتحرم ثمرة العلم بسبب كتمانك له، لا بد أن تنشره. ويشتد الأمر وزرا وإثما إذا كتمته في وقت الحاجة، أي في وقت حاجة الناس إليه. هذا خائن للأمانة، الناس يكونون في حاجة إلى سماع العلم ثم هو يجامل ويداري ويحابي، لماذا كتمت؟ ستحاسب بين يدي الله على هذا الكتمان. ومن منازل العلم أيضا أن تعرف منازل العلوم في الطلب. بعض الناس أيضا وبعض الطلاب يسيئون في هذا أشد الإساءة، فتراه ينفق وقتا من عمره في طلب علوم تزكية النفس، وهذا جميل لكنه ليس من الأولويات. أول ما ينبغي أن تبدأ به في منازل العلوم أن تحكم اعتقادك، أن تقرأ العقيدة، أن تحكم أصول الاعتقاد، حتى لا تقع في محظور بعد ذلك. فإذا ما جاء إليك عالم وقال لك هذا مخالف لأصل من أصول العقيدة، أنت لم تسمع ما معنى أصل من أصول العقيدة، وهذا مما يسع فيه الخلاف. لا لا، أصول العقيدة لا يسع فيها الخلاف، الخلاف يسع فيما يسع فيه من مسائل الفقه، من فروع المسائل، لكن أن يكون في الاعتقاد وأصول الاعتقاد لا. طيب متى سأعلم؟ إذا وفقت لعالم يدلك، يشير إليك إلى الكتب التي تشير إلى الأصول. أما أن تنفق عمرك في قراءة كتب التزكية هو جميل لكن ليس من منازل العلم. تطلب أولا الاعتقاد، يسلم قلبك بالاعتقاد الصحيح، ثم بعد ذلك تبدأ في قراءة الأهم فالأهم، تطلب ما ينفعك في أمر دينك، فتتعلم الصلاة، تتعلم الوضوء، الزكاة، الصيام، ثم بعد ذلك تتعلم من علوم الآلات ما تدخل بها على الأمهات من العلوم، كأصول التفسير للتفسير، وكمصطلح الحديث للحديث، وكعلوم اللغة لسائر العلوم. من أحكم علوم الآلات ومن أحكم اللغة استطاع أن يدخل إلى أمهات العلوم بقوة علمية رشيدة دقيقة. أما من لم يحكم هذا وقدم ما ينبغي أن يؤخر وأخر ما ينبغي أن يقدم أساء، وأنفق عمرا طويلا. وقد خالطت جملة من الطلاب أنفقوا معي دهرا طويلا في الطلب فما حصلوا شيئا، لا لسوء نيتهم، أنا لا أستطيع أن أحكم على ذلك، بل أحسبهم مخلصون أكثر مني، ولكنهم أساءوا في فهم هذا الأصل، لم يقدموا ما ينبغي تقديمه. الأساس الاعتقاد، أن تقرأ في أصول الاعتقاد حتى إذا نزلت نازلة أو وقعت محنة بين المسلمين وجاء لك عالم وقال هذا الشيخ تكلم في مسألة خالف بها أصول الاعتقاد كنت على دراية، ما هي أصول الاعتقاد ومن أين أتى بها هذا الشيخ؟ أتى بها من كتب الأصول، ككتاب الشريعة للإمام الآجري، واعتقاد أئمة السلف للإمام الصابوني، وكذلك كتاب الإمام اللالكائي، اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذه كتب الأصول، كما عندنا أصول في التفسير وأصول في الحديث، عندنا أصول في العقيدة ترجع إليها. وأنصحك بقراءة كتاب الشريعة للإمام الآجري وكتاب الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، والإبانة الكبرى والصغرى لابن بطة. هذه أصول إذا أردت أن تحكم ثم تتوغل في العلوم، لكن لا تحكم الأصول بعد ذلك تقرأ في كتب التزكية والرقائق، لن تحصل شيئا. الأساس الثالث الأدب قبل الطلب. لا بد لطالب العلم أن يعرف قدر المطلوب وشرف ما يرغبه من وراء هذا المطلوب، فيتحلى بجملة من الآداب. هذه الآداب تنير له طريقة، يتحلى بالأدب في نفسه ومع شيخه ومع الناس، فيظهر أثر العلم عليه. أخرج الخطيب في الجامع من كلام أنس بسنده إلى مالك بن أنس رضي الله عنه قال قال محمد بن سيرين كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، كانوا يتعلمون الأخلاق كما يتعلمون العلم، كانوا يتعلمون السمت، طالب العلم له سمت يحافظ على وقته، يحافظ على لسانه، يحافظ على سيره، يحذر من صحبته، يحذر ممن يضيع وقته، جاد، ولا يعني ذلك أنه غليظ شديد، لا، ولكن جاد في طلب ما يرغب ويسعى ويرنو إليه بصر، جاد، مجد، مجتهد، لا يسمح لأحد أن يعطل سيره، ينبغي أن يكون طالب العلم على هذا. وقال إبراهيم بن حبيب الشهيد قال لي أبي يا بني إيت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم فإن ذلك أحب إلي من كثير من الأحاديث. أن تتعلم من لحظ الشيء قبل لفظه، أن تتعلم من سمته، وأن تتسم بهديه الذي أخذه عمن سبقه من العلماء وأخذوه في نهاية الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الليث بن سعد فقيه بلدنا الأعجوبة الفقيه الكبير قال وقد أشرف عليه بعض الطلاب من طلبة الحديث وقد سمع منهم شيئا لا يرضي، جلبه، صراخ، أصوات، لأن طالب العلم له هدي، له سمت، حتى في مجالس العلم له سمت في مجلسه. قال فسمع شيئا أغضبه من أصحاب الحديث فقال ما هذا الذي أسمعه منكم وأنتم في مكان سيطلب فيه العلم؟ ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج إلى كثير من العلم. كلمة جميلة للغاية، أنتم إلى كثير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. الأساس الرابع اقتران العلم بالعمل، وهذا أساس في غاية الخطورة. أنت تقرأ في التفسير، تقرأ في الفقه، تقرأ في السيرة، تقرأ في فنون العلم، لماذا؟ لتعمل بما تعلمت. أما إذا كانت رغبتك من العلم كثرة المحفوظ، أن تكثر من وضع العلم في الوعاء دون أن تبرهن على صدقك في ذلك، لا حظ من التوفيق لي ولك، نسأل الله العفو والعافية. لا بد من اقتران العلم بالعمل. ومن الآيات المخيفة في ذلك قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. أردف ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة يلقى به في النار تندلق أقتابه، يعني أمعاؤه، نسأل الله السلامة، يدور بها كما يدور الحمار برحاه، يستمع عليه أهل النار، أي فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال بلى. ولكن انظر هنا، هذا الرجل حصل العلم دون أن يقترن هذا التحصيل بشيء من العمل، فماذا جرى؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. في الكلام ممتع، لكنه يركب المحرمات إذا خلا بربه، وهذه آفة، نسأل الله السلامة والعافية. يعني إذا جلس بين الناس أبهر وخطف الأنظار، إذا كلم زوجته وأقاربه يقولون الله الله ما هذا الجمال. طيب إذا انصرف الناس وخلى بنفسه، إبليس في ثوب قديس، نسأل الله العفو والعافية. هذا أيضا مما ينبغي أن يكون الإنسان منه على ذكر. قال الإمام محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري إن للعلم غوائل، فمن غوائله أن يترك العمل به حتى يذهب. هذه من مفسدات العلم، النسيان وترك العمل به، مما يفسد عليك العلم نسيانه وعدم متابعته وكذلك عدم العمل به، نسأل الله السلامة والعافية. الحسن البصري له كلمة ماتعة، كان يقول كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وفي هديه وفي لسانه ويده، يطلب العلم فيظهر أثر هذا العلم. هنا اقترن العلم بالعمل، تواطأ عمل اللسان مع عمل الجوارح مع عمل القلب، فاستقام سيره. الأساس الخامس اتخاذ الكتاب والسنة ميزانا للقبول والرد. مما يدل على قوتك في العلم وصدق عزيمتك في الإقبال عليه أن تعظم نصوص الوحيين القرآن والسنة، أن يكون تعصبك للكتاب والسنة، وأن تتخذ الكتاب والسنة ميزانا للقبول والرد، لا أن تتخذ أقوال فلان وفلان ميزانا للقبول والرد. لماذا؟ لأنه يطرأ علينا وعلى غيرنا ما يطرأ على البشر من الغفلة والشهوة والنسيان والكذب وسائر أعراض البشرية، أما نصوص الكتاب والسنة فمعصومة. أضف إلى ذلك وهو من الأهمية بمكان، أن تسترشد بفهم الصحابة رضي الله عنه، لأن القرآن نزل وهم معاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم، فتلقوا فهم الآية من النبي وأخذوا حديثه صلى الله عليه وسلم مشافهة ورؤية من وجه لوجه أو عن وجه لوجه، ففهمهم أسبق وأعلى وأقدر. سادسا، وأنا أقول باختصار، نبذ الجمود الفكري والتعصب المذهبي، وهذا لا يأتيك إلا من خلال ما تراه مما يسع فيه الخلاف وما لا يسع فيه الخلاف. وأنت تطلب العلم أيها النبي ينبغي أن تتجرد من العصبية. قلت لك تعظيم وتقديس والتعصب للمشايخ والعلماء لا ينبغي أن يكون أساسا منهجيا عند طالب العلم ولا عند محب العلم، لأن التعصب للأشخاص والذوات يفضي بك إلى مهلكة. تدري ما هي المهلكة؟ أنه لو أخطأ ستقبله بخطأه، وهذه مصيبة. لماذا؟ لأنك تحبه. فارق بين أن تحب العالم وبين أن يكون الحق أحب إليك منه. ابن القيم ونحن في شرحنا للداء والدواء يحب شيخ الإسلام ابن تيمية أشد الحب ويجله أشد الإجلال، لكن إذا خالف في مسألة يقول ولكن الحق أحب إلينا من الشيخ. هذا هو أساس منهجي رفيع. نحن في نازلة اختلف العلماء واضطرب فيها المشايخ، أنت تحب فلانا وفلانا وفلانا وتبغض فلانا وفلانا، وهذا أيضا مما يسوك، لأن العلم لا ينبغي أن يفرق الناس هذه التفرقة وإنما يجمع الناس. أنت تتعصب لما يقال لا لمن يقول، لأنه قد يطرأ عليه الغفلة، قد يحيد عن الحق وهو جليل القدر، لكن حاد عن المسألة. إلى ماذا ستمضي؟ إلى أي شيء ستتبع؟ ستتبع الحق أم ستتبع الشخص؟ كثير من العلماء أيها النبلاء زلوا وزاغت أبصارهم وزلت أقدامهم، فما تمسك التابعون واللاحقون بأخطائهم. هذا مما يسوء، بل عليك أن تتبع الحق وأن تتعصب له. سابعا، الثبات على الحق والحفاظ على أصول الاعتقاد. معيار صدقك في الطلب أن تثبت وأن تلازم الطلب وأن تصبر عليه وأن تثبت على الحق وأن تحافظ على أصول اعتقادك وسلامة منهجك إلى أن تلقى الله جل وعلا. ثامنا وأخيرا، دقة عرض المنهج. المنهج الذي تعلمته وحصلته لابد أن تعرضه على الناس بحسن خلق، لأن الإنسان كلما اقترب من الحق كلما ازدادت غربته. ستستوحش من الناس كثيرا، لأن الناس يحبون ما تميل إليه أهواؤهم، وأنت تتكلم بالحق هذا يزعجهم. لابد أن تصبر، ستشتم، قد تضرب، قد تلعن، قد تسب، قد تغتاب، قد يأكل الناس لحمك في غيابك. اصبر واعرض الحق، واعلم أنك إذا كنت مخلصا سيرفعك الله وسيبقى أثرك، ولو أبى الآبون ورفض المشوشون سيبقى أثرك، لأن الإخلاص هو الذي يتحكم في هذه المسألة. فاثبت واعرض الحق بحق، ثم بعد ذلك عليك أن تكون رفيقا بمن خالف الحق، لأن ترفع عليه سيف الانتقام. قد يخالفك أخوك في مسألة من المسائل، وهذا من العبث الذي نراه في زمان الناس هذا من بعض الذين أساءوا في طلب العلم وجمعوا بين طلابهم من فرقوا صفوف الناس، ف فأخذوا يشتمون ويسبون ويخوضون حتى في أقرب إخوانهم إليه باسم الحق وباسم المنهج وباسم الرد على المخالف. طعنوا في كل الناس. ليتك تطعن بعلم، ليتك تطعن برحمة، ليتك تطعن بخلق، لعله أن يكون أدعى لرجوعه إلى الحق. أما أن ترفع عليه سيف الانتقام وتمزق جسده تمزيقا لن يسمع لك ولن يسمع منك. كيف أبدأ مناظرة مع رجل وأنا أسبه وأجلده؟ كيف؟ هل سيجلس أصلا؟ أما لو رأى من حسن خلقك ومن قوة دليلك. صاحب الحق لا يحتاج إلى أن يصف، لأن الحق ينفذ إلى القلب. أما صاحب الباطل يشوش ويصرخ، فعليك أن تنفذ إلى قلوب الناس بأدب. وإني لأعتب عتابا شديدا على بعض من فرقوا صفوف الناس في العلم والدعوة تحت مظلة المنهج. أي منهج هذا الذي يدعوك إلى السب والشتم واللعن؟ أي منهج هذا الذي يدعوك إلى مفارقة إخوانك والطعن فيهم إلى هذا الحد؟ متى تعلمت ذلك ثم ترجع إلى الشيخ الذي علمه يقول لك أنا أجمع الناس؟ لا، لا تجمع الناس حولك، علم الناس، أرشد طلابك، لا أن يقتل بعضهم بعضا غيبة ونميمة. علم طلابك أن يتقوا الله في بعضهم. فكم انتكس أناس بسبب هؤلاء الشراذم، هؤلاء الذين بغضوا الحق إلى الناس بسبب سوء أفعالهم. وأخيرا أيها النبلاء، أدلك على ما تنفذ به إلى أصول الاعتقاد. برنامج، وأنا كنت أريد أن أجمع طرفا من العلوم، لكن سأكتفي بعلم العقيدة وعلم التفسير. كيف أبدأ؟ تبدأ أولا بالأصول الثلاثة والقواعد الأربعة والأصول الستة وأركان الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تحفظ هذه المتون ثم تقرأ شروحها، الشروح الكثيرة التي تناولت هذا الأمر، ثم كتاب التوحيد وكشف الشبهات. وأدلك على كتاب من أفخم ما تقرأ، وهو 200 سؤال وجواب في العقيدة للحافظ الحكمي رحمه الله تعالى. وهذا الحافظ من أمتع العلماء الذين تقرأ لهم في العقيدة. كنت في مقدمة طلبي سعيد للغاية أن وفقني الله لحفظ متن سلم الوصول إلى علم الأصول للحافظ الحكمي. كنت أحفظه والله كاسمي من شدة حبي لهذا العلم. العقيدة الواسطية، القول المفيد، شرح كتاب التوحيد، فتح المجيد، وإلى غير ذلك من شروح كتاب التوحيد. ثم بعد ذلك تنتقل إلى المستوى الثاني وهي العقيدة الواسطية، ثم بعد ذلك تقرأ الحموية وتقرأ الطحاوية إلى غير ذلك، تترقى، وهذا من منازل العلم. وفي التفسير، وبه نختم، المستوى الأول التفسير الميسر الذي هو مطبوع من مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى، ثم تلحق ذلك بتيسير الكريم الرحمن لشيخنا العلامة السعدي رحمه الله تعالى، ثم تترقى بعد ذلك إلى المستوى الثاني كيف نفهم القرآن، وزبدة الإتقان في علوم القرآن للشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، وقد شرفني الله بالجلوس بين يديه والتلقي عنه. ثم تنتقل إلى المستوى الثالث وهو تفسير البغوي وتفسير ابن كثير والقواعد الحسان في تفسير آي القرآن. كنت أتمنى أن أجمع لكم المستويات في بقية العلوم، لكن لعل فيما مضى كفاية، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم سعادة في الدارين، وأن يرزقنا الإخلاص فيما قلنا، وأن يجعله باقيا لآخرتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن تجمعنا بهذا الجمع في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل. جزاكم الله خيرا على طول صبركم وحسن استماعكم، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.